نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة برسالة بعثها المستمع خالد من الرياض. يقول: ظهرت هذه الأيام ظاهرة مزعجة في أوساط النساء، حيث نشرت بعض الصحف أن نساء يقمن حفلات لبعض المناسبات تصل إلى مبلغ 50,000 ريال وأكثر، وإحداهن أقامت حفلا بمناسبة طلاقها الذي كانت تتمناه كما تزعم، وبعضهن يقمن حفلات نجاح بتكاليف عالية جدا فيها من البذخ والإسراف وبعض المنكرات. نرجو التكرم بتوجيه نصيحة وبيان أهمية حفظ نعمة الله علينا، نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمكارم الأخلاق وأهمية القيام بذلك، ومن مكارم الأخلاق أنه نهى عن إضاعة المال، نهيتكم عن قيل وقال ومنع وهات ووأد البنات، أو نهيتم وإضاعة وقيل وقال وإضاعة المال، وجاء فيه منع وهات ووأد البنات. فإضاعة المال في غير وجه بر وإحسان أو نفقة على أقارب أو صدقة على فقير أو بذل في وجوه بر يحب الله أن يبذل المال في سبيلها إنما هو من إضاعة المال. والله جل وعلا أمر نبيه بأن لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن لا يبسطها كل البسط، ونهى عن التبذير فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المسلم ينبغي له أن يهتم عندما يؤدي عملا من الأعمال أو ينفق نفقة من النفقات أن يفعلها يبتغي بذلك وجه الله، ومن ذلك الإنفاق على الزوجة والولد ومن في ولاية الشخص من أقارب يأكلون في منزله، والذي يبتغى به وجه الله جل وعلا إنما يكون على وجه الاعتدال. هذا المال مال الله والعباد مستخلفون فيه، والتخول فيه وإنفاقه في سرف ومخيلة ومباهات ومجاراه تخوض في هذا المال بغير حق. ثم الإنفاق في هذه المناسبات لهذا القدر من الأموال ليس هذا بنذر من النذور حتى يقال إن هذا نذر ويجب أن يصرف في مصارف النذور الواجبة من إنفاق على فقير أو تشييد لمرفق هام من مرافق الأمة الإسلامية كبناء مساجد وتعمير منازل الفقراء والمساكين. أما ما ذكره هذا السائل فإنه من الظواهر الخطيرة على أمن الأمة ومن بواعث حلول نقم الله جل وعلا، فإن الله إذا وسع على أناس أو إنسان ثم تحوض في هذا المال لم يصل فيه رحما ولم ينفق على فقير ولم يساهم في عمل يحب الله جل وعلا أن يساهم الناس فيه، كان بعمله قد أطاع الشيطان وأضاع المال وأفسده، مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا أنفقت الأموال في وجوه البر في مصالح الأمة الإسلامية كبناء المساجد واستنباط المياه في الطرقات النائية وتوفير السكن في الطرقات التي يغشاها الناس ويحتاجون لسكن فيها، مما كانت الأمة الإسلامية يوم كانت أمة قائمة بأمر الله حاكمة بشرع الله. يسافر المسافر من أقاصي بلاد الإسلام في الشرق أو الغرب وينزلون في المراحل في منازل القوافل، فيجدون المنشآت ليأوي المسافر إليها، يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله. مثل هذه الأمور ليست إضاعة للمال، أما أن تنفق عشرات الآلاف في حفلة نسائية لحصول طلاق مطلقة أو إدراك أمر تريد أن تدركه إن كانت المطلقة في وضع كان يؤذيها، فإن الشكر لله على حصولها على ما تريد أن يبذل المال ابتغاء وجه الله في أعمال يحب الله أن يبذل المال فيها. وكذلك من أدرك مرادة بشفاء مريض أو نجاح في دراسة أو تحصيل وظيفة يستفاد منها ماديا ومعنويا، فإن المتفضل بذلك كله الله. وإن من دلائل الصدق في الشكر له أن يبذل مقتضى الشكر في المواطن التي يحب الله أن يبذل المال فيها. إذن أنصح كل من يستمع من رجل تطلب منه امرأته أو ابنته تمويل مثل هذه الحفلات أو امرأة تريد أن تفعل ذلك أن يتعقل الجميع وأن يعرفوا قدر النعم وأن يحاولوا على استدامتها، فإن النعم لا تستدام إلا بشكر الله، وشكر الله لا يكون إلا بما يحبه الله جل وعلا. وهذه الأعمال التي هي داخلة في المخيلة والتظاهر بإرخاص المال، المال لا يجوز أن يرخص إلا إذا أرخص فيما يرضي الله، أما التحوظ فيه في غير ما يرضي الله فإنه من الأعمال السيئة التي قد تعاجل أموال هؤلاء بالعقوبة بالاكتساح. كم من ثري أمسى ثريا وخلال أيام قد حجر عليه، وكم من فرح بنعمة أدركها فلم يعرف كيف يشكرها، كيف انقلب الفرح ترحا والسرور هما وحزنا. فعلى كل مسلم أن يتقي الله في كل أمره، فنسأل الله التقوى للجميع. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والدنا رحمه الله وقد أوصى بفرز ثلث ماله في أعمال الخير، ولكن لم يتم الفرز حتى الآن لأن له عقارات وأعمال لم تصف. هل يكون حساب الثلث منذ الوفاة أم عند تاريخ الفرز، مع العلم أنه سيزيد على الثلث إذا تأخرنا بسبب حركة الأموال، ونخشى أن تكون الزيادة على الثلث حرام، فهل نكتفي بالثلث ولو بعد الزيادة أم ماذا نفعل؟ إذا نما هذا المال وارتفعت قيمته قبل الفرز فالمعتبر ثلث المال عند فرزه. فلو فرض أن عقارات والدكم نسأل الله أن يرحم جميع أموات المسلمين كانت تساوي مثلا 30,000، ولكن للتأخر بالفرز ارتفعت أقيام العقارات فأصبحت تساوي 300,000، فإن ثلث 30 كان 10، وعند الفرز الثلث 100. العبرة بما يساويه ثلث المال، فما نما من الأقسام الأخرى نما ما يقابله في الثلث. أما لو قسم المال عند وفاة المالك ثم نمت الأقسام الأخرى وكان الثلث عند وقت الاختيار في موضع لن ينمو كما تنمو الأخرى، لا يضاف إليه شيء، يعني هذا هو حظ هذا الثلث. لكن ينبغي أيضا أن يعلم أن فرز الثلث في الأمور العقارية لا بد أن يدخل فيه القاضي، ولا بد أن يعرف قيمة ما يكون للثلث بواسطة أهل الخبرة والمعرفة من التجار المتخصصين في قيم أنواع هذه الأموال. ما كان من مال منقول تختلف قيمه على حسب ذا يسأل أهل صنفه، كما لو فرض أن بعض المال جواهر وعقود يعرض يسأل العارفون، وما كان من الأراضي يسأل العارفون، وما كان من ماشية من إبل ثمينة ونحو ذلك فيسأل العارفون في كل صنف عما يزاوي الثلث. وإذا انتهى الأمر فإن هذه القسمة بمنزلة البيع، يطبق بشأنها ما يطبق ببيع الأوقاف عن طريق القاضي وعن بقية التعليمات التي وضعت للتحرز في صيانة الأوقاف أو أموال القصار. الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالحرف ألف يمني مقيم بالمملكة، بعث بسؤال طويل جدا حاولت اختصاره دون إخلال بإذن الله. يذكر أنه يعمل مع والده في دكانه، ولا يجوز لوالده أن يمتلك دكانا في المملكة حسب النظام المعمول به هنا، ولكن نظرا لوجود كفيل تستر عليه قمت أنا بالعمل مع والدي، ولكني الآن محتار بين الالتزام بالنظام وبين طاعة والدي. حاولت أن أبين له تحريم هذا الأمر لأنه مخالفة للنظام ولأمر ولي الأمر، لكنه أبى، وهو الآن يعمل في هذا الدكان لحسابه الخاص، وأنا أشك في حل المال الذي يكتسبه وينفق علينا به، أرجو أن تدلوني على الطريقة المثلى للتعامل معه. ما ينفق عليكم والدكم من هذا المكسب وهذا المتجر فلا حرج عليكم في النفقة هذه، ولا يحل له أن يخالف أنظمة السلطة ولا أن يحتال عليها. والكثير الذي مكنه من هذا التصرف أيضا كثير آثم، السلطة إذا وضعت أنظمة لمصلحة البلاد لا تقصد هوا ولا شططا، إنما ترى أن هذا هو المصلحة، وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا، لأن هذا هو مقتضى مذهب أهل الحق، السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي فيما يحبه الإنسان ويرتاح له أو ما لا يحبه ويرتاح له، ما لم يكون في ذلك مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة ونصوصها. وما ذكرته من الأنظمة والتعليمات الصادرة للمتاجرات إنما وضع لمصلحة هذا البلد، والدول كل دولة عليها أن تراعي مصلحة أهل بلدها مراعاة تامة، لأن واقع الحال أن كل دولة بمنزلة أمة على من يتسنم كرسي قيادتها أن يوجه هذه القافلة الوجهة التي يرى أنها أنفع الوجهات، وأن يضع لتنفيذ ذلك الأوامر المحققة لهذا المطلب. والدك عليه أن يتقي الله، وعلى كفيله أن يفعل ذلك، وأن يلتمس الأمر الذي تكون المكاسب فيه لا شبهة فيها، فإن من يكتسب من أمور مشتبهة يكون ممن يأكل أموالا لا تحل له، أما من يؤكلهم فلهم غنم هذه النفقات وعلى كاسبها غرم ذلك. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. يستمر أحسن الله إليكم في العمل مع والده. أما إذا كنت تعمل أنت خادما في هذا الدكان فأنصحك أن تفعل أي وسيلة لك تكون مستخدما في مكان آخر بأجر معين، وبإمكانك أن تقنع والدك أن يقوم هو بهذا العمل وأن تعمل في محل آخر حتى يكون ما تحصل عليه لا شبهة فيه ويكون كسبا لك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ألف ألف سوداني مقيم بالأحساء، يقول: أعاني من كثرة الوساوس النفسية عندما أقوم ببعض العبادات أو أداء أي عمل، فسرعان ما أجد نفسي معجبا بهذا العمل، ولكني أستغفر الله وأقول: لولا عون الله تعالى لما قمت بهذا العمل، وأخشى على نفسي أن تستسلم لهذه الحالة، فماذا أفعل؟ أكثر من ذكر الله جل وعلا، وتذكر أن الله جل وعلا هو الذي يوفقك لإحسان العمل، وأنه لولا لطفه وتيسيره أمرك ما استطعت أن تحقق هذا العمل والنجح فيه، فلا تستسلم لهذه الأمور وأبشر بالخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتحدث مع خطيبته عبر الهاتف أو أن يرسل لها خطابات؟ هناك بعض الأمور ضرورية، مثل أن تجعلها تطمئن على أنك ما زالت عندك الرغبة في الزواج بها، خاصة أن مدة الخطبة قد شارفت على العامين، فهل يجوز هذا؟ لا شك أن المخطوبة ما دامت في حال لم يتم عقد عليها فهي أنها أجنبية، ومخاطبة المرأة والتلذذ بحديثها، لذة المشتاق وخضوعها بالقول مما لا يصلح أن يستمع إليه الرجل المسلم، فإما أن تعاجل عقد النكاح وتنتظر في تنفيذ موجب العقد إلى أن تحين فرصة، إما أن تكف عن الحديث، ولا حرج إذا كتبت ما بين فترة أخرى أنك على العهد الذي بينكما. أحسن الله إليكم. يسأل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هل هناك معنى واضح لهذا الحديث؟ نعم، حديث واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اخلفوا من العمل ما تطيقون. لا يظن الواحد أنه أتى بكل ما ينبغي أن يعمل، وإنما يعمل العمل الذي لا يرهق نفسه ولا ينفره من العبادة. ومشادة الدين كأنك تريد أن تتغلب على الواجبات والنوافل وتؤدي كل ذلك، وهذا أمر غير مستطاع. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي إذا أحس أن النوم يغلبه أن يقف وينصرف من صلاته، لئلا يقع في حرج أو لئلا يدعو على نفسه وهو يظن أنه يدعو لها. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من المغرب يقول: هل تصلى صلاة الوتر بعد أذان الصبح؟ الأصل في صلاة الوتر أنها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، واختلف فيما إذا طلع الفجر هل تصلى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من نام عن ورده من الليل، والمقصود فيه التهجد، يقضيه ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ومضى. فقول خشية دل على أن نهاية وقت التهجد طلوع الفجر. لكن لو فرض أن إنسانا في صلاة تهجده وإذا بالمؤذن يؤذن وهو في آخر صلاة التهجد، يتم ما قد بدأ من ركعة شرع فيها أو ثلاث ركعات دخل فيهن على نية قرنه بعضها ببعض، أن يتمها ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: عامة الناس عندنا في مجتمعنا يذكرون الله جماعة بعد الصلاة، ونحن نعاني شدة من هذا الأمر، إن وافقناهم نعلم أننا وقعنا في أمر لا يجوز، وإن تركناهم حصلت بعض الفرقة، نرجو التوجيه. أكمل عامل أن يعمله الإنسان أن يوافق السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. ثم القرن الذي تبع قرنهم، ثم القرن الذي تبع قرن أتباعهم، كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران رضي الله عنه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه القرون ما كانت لهم أذكار جماعية بعد كل صلاة، وإنما كل واحد منهم يذكر الله، يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يأتي بما يحب من الأذكار. وكلما كان ذلك من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا أتم وأولى وأفضل. وهذه العادة التي تكثر في بعض البلدان، إذا سلم الإمام وانت شرع: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذه أذكار بهذه الطريقة ليست مأثورة، والعمل إذا لم يكن مأثورا لا يعد إما أن يأثم العامل، وإما أن يرد عليه عمله من دون إثم. فقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تارة يرد ما يقبل، وتارة يرد ويأثم. إذا ظن أنه أتى بشيء لم يستطع الذين قبله يأتوبه، شعر أنه مشرع فهو يكون آثما بهذا التصرف. وإن عمل لكنه أخطأ، صار عمله عناء لكن لا فائدة فيه. وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم، لكنه يحتاج إلى جهد وصبر ورحابة صدر. وما عجبا أن يعود الناس على استماع الأذكار الواردة في الأحاديث الصحيحة، فإن استماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تربية للنفوس على الارتياح إلى هذه الأذكار بالطريقة التي وردت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الله أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت أنا وصديقي ولم ندرك صلاة العيد في وقتها، ورجعنا إلى المنزل وصليناها ركعتين جهرا، هل أملنا صحيح؟ لا، غير صحيح. صلاة العيد مشروعة في المصلى مع جماعة المسلمين، وأما أن يصليها الناس جماعة في البيت ونفس الطريقة التي تصلى في المسجد فهذه من البدع. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من المغرب، يقول: في بلدنا عامة المساجد تؤذن لصلاة الجمعة ثلاث مرات، هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مراحل الأذان الثابتة هي كما يلي: لما شرع الأذان بعدما استقرت الحال في المدينة صار الناس محتاجين لأن يسمعوا ما يشعرهم بحلول وقت الصلاة، بحث النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكيفية. منهم من قال يضرب بناقوس ثم لم يروث، ومنهم من قال ينفخ ببوق ثم لم يرضوه، والناقوس من عمل النصارى والبوق من عمل اليهود. ثم حصلت الرؤيا، رأى إنسان في منامه هذا الأذان، فجاء وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر رضي الله عنه يرى مثل ذلك. وكان الرائي لم يكن ندي الصوت فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي ما سمعه في تلك الرؤيا على بلال، لأن بلال نبي الصوت رضي الله عنه. فشرع الأذان للصلوات، إلا أن صلاة الفجر لها أول ولها في الثاني تثويب، وهو بيان أن الصلاة خير من النوم. ولم يؤذن لبقية الصلوات سوى أذان واحد، ومن ذلك صلاة الجمعة، استمرت الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، الأذان واحد لصلاة الجمعة، والمدينة تأخذ الاتساع، وفي زمن عثمان اتسعت المدينة وترامت أطرافها. فرأى رضي الله عنه أن يوجد أذانا قبل دخول الوقت لينبه النائي والغافل، فسن أذان الأذان الأول فأذن على الزورة في المدينة. وكان بين هذا الأذان وبين الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب فترة زمنية تتسع لمن كان مشغولا بعمل أن يتهيأ ويدع شغله، ومن لم يكن اغتسل يعني يغتسل، ومن كان نائيا بأن يتوجه للمسجد. وأجمع الصحابة على قول ذلك، كان السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأخذ بسنته وسنة الخلفاء المهديين من بعده. واتفق أهل الحق أن الخلفاء المهديين المقصودين في هذا الخبر إنما هو الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فاستمرت الحال على ذلك، وهذا الأذان الثالث الذي توجد بعض الأقطار المغربية ليس له أصل، والأولى الاكتفاء بما اكتفى به الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.